تحت الأزهر خرج على محمد عبد المطلب، لكن تأثر بمن؟ أجيال نفسها. هذا محمد بن رمح شاكر المصري رحمه الله تعالى، وهو يعتبر الوحيد يماثله، وما أتى من يماثله سنة، وكان قاضي الشرع فلم يمنعه القضاء مواصلة العلم. وحب ما أحسن كتابه، ما كلمة الحق، ما أحسن كتابه كلمة الحق، كلمة الحق. أنت وصلت إلى البحث، فما ما أحسن كتابه، ما أحسن كتابه. نعم، كلمة الحق طيب رحمه الله تعالى، متساهل ونادى وضحل. يقول الغماري أنه ببني جنته من أجلها ابن رهيعة بعثها إلا بالتكاوم، فلما وثق عبد الرحمن بن زياد والمادى غير واحد من الضعفاء والمجاهيل أحد شتى. اي نعم، كم حسن عبد العزيز حسن في من حسن عندك او من عند الجيران، عندك او من عند الجيران حسن. لا لا تغالب، من عندك او من عندك لا لا لا خير. اخبرنا الليل ابو الحارث الكهلي. نعم نعم، له بعض معاصريه اسال الحاسد ان يشوا به عند الاحرام يستفحى ان لم يقتل منهم لعبد الحسن. نصائح حكتها امير المؤمنين ثلاث مصر حمد بن سعد ولم يحصل على عند المنصور مصر. يقول الاماره التي يشتريها الملايين راح امير الحاكم فقط قاضي يعينوه يرسل ويرسل الى المسؤولين لا يدري ان يقبلوه قاضي في شكوى، فلا يقبل شكوى فيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انا تحدث الناس في نافع ام غيره؟ نعم. طيب وقيل عبيد لا تعب من لا تدري لا تعب من بس مولى ابن عمر الله اعلم. تلقي منك اخانا قالوا الذي لم تم خيرا ان شاء الله. هذه المسجله محمد فامسحني من المسجله. نعم، أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحدكم الرجل ثم يجلس عندي سؤال من صح الآن لا يقوم الرجل للرجل ولكن توسعوا أو عندك لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه يا هذا الأرض تراني أكررها يا محمد. هذا الكتاب لا يقيمن الرجل لا بأس من نعم لا يقومن لا يوم لا يضحكوا ها عندكم كلكم لا للرجل انا اقوم لك المجلس ها لو كنت لو احمد عن حديث هو صحيح ما هو صحيح حديث هو صحيح ما هو صحيح لا لا ما سؤالي عن هذا الحديث الرجل من مجلسه أدري أبيه ولكن تفتحوا أملا عندك يا أحمد أكثر رواية رواه أحمد أن الرجل الرجل من مجلسه فلا تأموا حي ذكره الشاعر أننا ذكرناه في أحاديث الصحة وقد ذكره الأخبارات الله المستعان يا رجال والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري أبوري الحسيني رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى السمين النيسابوري هكذا يا حسين فمن أين من أين بنو سمين ومن أين أبا بنو نيسابور ها عندك عندك ما عندك شيء وأنت عندك بنو تميم وبنو نيسابور ها ماذا ليس أبوري ها؟ ليس أبوري إلى ماذا؟ بلده إلى بلده؟ صحيح أحسنت أردت أن أغالبك وغالبت وصوانك وتوالطه وأنت أبيه بنو تميم من تميم ها؟ من أين؟ من ساكن نجد طيب من ساكن نجد يا الله يا أخواننا جزاكم الله خيرا انتبهوا هذا سفيان الثوري ما استطاع أن يغالب يحيى بن سعيد القطان فأنتم إذا أردت أن أغالبكم يكونوا منتبهين جزاكم الله خيرا قال أخبرنا عبد الله بن نمير الهمداني الهمداني نسبة إلى ماذا يا أبا محمد أنتكم والهمداني نسبة إلى ماذا يا أبا محمد في العراق بلدة أو قبيلة بلدة صحيح شديدة البرد نعم الله المستعان نعم قال حا وحدثنا ابن نمير عبد الله نعم اخوكم نور الدين يقول عبد الله لا محمد احسنت انت الذي عجبت اصبته قال حدثنا ابي ومن ما اسمه ابي نمير ها عبد الله عبد الله صحيح عبد الله بن نمير ها وحدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة قال حدثنا يحياه القطان ها وحدثنا ابن المثنى محمد ما شاء الله قال حدثنا عبد الوهاب يعني عبد بن عبد المجيد يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله انت يا طالب العلم وطالب علم الحديث ينشرح صدرك لكثرة الطرق لكن ماذا لكن الجاهلين في السنة يقولون ايش هذا حدثنا واخبرنا بلغ الحاكم أبا عبد الله رحمه الله تعالى أن شخصا يقال له بديع الزمان وهو حافظ يحفظ القصيدة الطويلة أول مرة يسمعها، فبلغ أنه يتنقص المحدثين ويقول عيش هذا عيش هذا، حدثنا وأخبرنا. فأعطاه الحاكم كراسة نحو هذا، ثم قال له لك أسبوع، فإن حفظتها فلك حق أن تتكلم في المحدثين. بعض الإخوان يتشوف كراسة فلا على نحو هذا، وإن لم تحفظها فينبغي أن تعرف الضادرة. فأخذها بديع الزمان الأديب الكبير عنده، وبقيت عنده أسبوعا وردها، ثم قال أيش هذا، حدثنا وأخبرنا وحدثنا وأخبرنا، كلام متشابه. قال له الحاكم فاعرف قادرة، نعم حفظ الله به للدين. أيستطيع الفقهاء أن يحفظوا ما يحفظه المحدثون؟ لا يستطيعون. الطيب منهم يحفظ فقه منهجه، مثل في حفظ منهجه أو كلام يعني في حفظ منهجه، ولو أكبر من مثل ولو شرع في حفظ منهجه، نعم وهذا سهل. لكن ماذا المحدثون؟ وأسانيد متشابهة، ويحفظ أحدهم 100,000 والآخر 200,000 والآخر 300,000 والآخر نحو أكثر من ذلك، فالله المستعان. نعم ماذا آية من آيات الله، المحدثون آية من آيات الله. نعم لولا الله سبحانه وتعالى أعطاهم الفهم وأعطاهم الحافظية ليحفظوا دينه لما استطاعوا أن يحفظوا ما يحفظون. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. البطل سيقول أنا. ضعت يدك يا أخي، أعطك أعطك أعطك خيرا إن شاء الله. طب هل كان المحدثون يتغاضون عن الأمراء ولا يجرحونهم كما يجرحون حملة الحديث حتى وإن كان الأمير محدثا؟ خيرا إن شاء الله. من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ انتبه يا بخاري، لو حسست راسك تقول رفعت يد رفعت يدك. نعم قل رفعت يدك. صبر، أين أبو عبد الرحمن؟ عندك عندك نعم. أم أعيد السؤال، هل كان المحدثون يجرحون الأمراء أم يغضون الطرف عنهم حتى ولو كان الأمير محدثا؟ نعم ذكر هذا صحيح، هذا أمر وربما يعني ماذا تكلموا في الأمير، ما هو تكلموا فيه رد عليه خطأ. فقد كان هناك أمير في عصر ابن خزيمة يحدث بحديث غلط، فبين له ابن خزيمة أنه غلط فيه، فماذا نعم بين له أنه غلط فيه، فقال الحاضرون عند ابن خزيمة جزاك الله خيرا، للأمير زمن طويل وهو يغلط فيه، ما استطعنا أن ننبهه إلى هذا. فيختلف الأشخاص، يختلف الأشخاص، فمنهم من يمكن أن يكلم الأمير، ومنهم من يخشى فتنته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كم حديث ذكرنا يا أخي؟ في ترجمة من؟ ترجمة عبيد الله. نعم، أخوكم يقول: ما زلنا في السند في ترجمة عبيد الله. عندك يا محمد؟ ما عندك شيء؟ عندك يا مجاهد؟ ها؟ كما قال خيرا إن شاء الله، كما قال مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله، استمتع حبيبة الله. طيب، ها، تحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ابن عثمان ابن إبراهيم. نعم إخواني في الله، ذكرت أن البويهيين كانوا رافضة، وذكرت أيضا فتنة البول في خلق القرآن، فأهل العلم يتجنبون الاصطدام بالأمراء. لماذا؟ الأمراء إخواني في الله من زمن قديم إلى زمننا هذا لا يحكمون الكتاب والسنة، مشكلة كما قال: حكوا باطلا وانكبوا صارما، فقالوا صدقنا فقلنا نعم، أي نعم. وأنتم تعرفون ماذا؟ تعرفون ذهب، تعرفون ذهب المعج وسيفه. قالوا له: انتسب يا معج، أنت لا تنتسب إلى أهل بيت النبوة. وهو نعم عبيد صحيح لا ينتسب إلى أهل بيت النبوة. قالوا: يجتمع ذو الحل والعقد منكم. فاجتمعوا فصب إناء فيه ذهب كثير، أو مزود كبير فيه ذهب كثير، ووضع السيف، فقال: هذا حسبي وهذا نسبي، فمن يبغي هذا آخذ وإلا فهذا. وانفلت الناس على الذهب، انفلت الناس على الذهب، واخذوا الذهب. ماذا يا اخواننا؟ فالمهم هكذا، بارك الله فيكم، ماذا الحكام من زمن قديم لا يتوقفون مع الشرع، والله المستعان. قال واللفظ له: حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي، وابو اسامه وهو حماد بن اسامه. حماد بن السائب تعرفه يا ياسين؟ حماد بن السائب تعرفه؟ حماد بن السائب، ها، صححها او يعني دلته، ها، صححها او دلته. اي نعم، هو محمد بن السائب دلسه، وحماد بن حماد بن اسامه، ابو اسامه حماد بن اسامه هو الذي دلسه، حتى ربما تاسعت والله المستعان. بل الشيخ الألباني يقول لا أدري من هو، وأنا قد مر بي وقد نسيت المرجع، حتى يسر الله بماذا؟ بكلام من الأخ عبد الله الحاسدي، وعزاه إلى مقدمة بن الصلاح أنه محمد بن السائد، حرفه الظاهر حماد بن أسامة. نعم. ها؟ هذا ايش؟ قال رحمه الله تعالى واللفظ لا. قال وحدثنا وابو اسامة وابن نمير. من ابن نمير يا اخي؟ محمد. ما عندك كتاب فانا لا اعلم. من ابن نمير يا اخي؟ عبد الله. عندك عبد الله؟ خيرا ان شاء الله. قالوا حدثنا عبيد الله عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجد من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفتحوا وتوسعوا. قم محل حديث لا يقوم الرجل للرجل ولكن تفتحوا وتوسعوا. عندك ما سبب ضعفه؟ انت رفعت يدك، ما سبب ضعفه؟ ها؟ ليس بحديث. اصلحك الله. عندك ما هي العلة؟ ها؟ العلة لا يقوم. خير ان شاء الله. عندك هذا كله أغلى صرفة هذه لا يقوم، وهنا خرب كذا الوقت. نعم أخي الأخر لا حديث لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه، أمير ولا فندم وإلا كذا وإلا كذا، يأخذون يقولون هذه يبقى ماذا يبقى الأمير فيها. كان الأمراء يأخذون يتخذون لهم مبصورة فيريحون ويستريحون، مبصورة مكان يعني مطوق عليه خالي لهم في المسجد، سواء في قدام المسجد أم في مؤخره، ويدخلون ويخرجون. لكن ربما ماذا بارك الله فيكم، نعم جاء الأمير وأنت في الروضة، في روضة ماذا؟ في الروضة النبوية، وقاموا يطردونك منها من اجل ان يجلس الامير، وربما الامير بمضراط او خمار ويحكم بالقانون وهكذا. قم احسن لك تقوم، اذا قالوا لك قم فقم، ولا حول ولا قوه الا بالله، والله يحكم بينك وبينهم. هذا لا يقيمن، بخلاف لا يقوم الرجل للرجل، فلو دخل رجل وانت تقدره او تحبه، او دخلت واخ لك يقدرك ويحبك وقام لك تقديرا له واجلسك في مجلسه فلا باس بذلك. قد جاء عن عائشة عن فاطمة، لا ليس عن فاطمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى فاطمة قامت وقبلته وأجلسته في مجلسها، وإذا دخل إليها إذا دخلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وقبلها وأجلسها في مجلسه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، وهذا امر طيب، تفسحوا وتوسعوا امر طيب. لماذا؟ من اجل ألا يدخل في نفس الآخرين. والله المستعان. نعم. سيقول ماذا؟ لا ليس خاصة بها. نعم. إذا قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الربيع. من المتكلم عندك يا أخي قبل أن تسأل أخاك عندك ها؟ سليمان بن داود. في طبقته سليمان بن داود آخر. فمن هو؟ عندك؟ الزهراني. هذا. والله فانا عندك. ها المصري صحيح. المصري المهدي. في طبقته سليمان بن داود آخر. نعم. عندك يا أخي اللي تفكرت به؟ عندك؟ ها؟ لا لا تعرف. لكن مشايخ الإمام أحمد الحراني. الله المستعان يا إخوان. قال أبو كامل فضيل بن حسين عندك يا أبا صابر عندك فيه أبو كامل آخر فما اسمه؟ أبو صابر لا يدري ما اسمه. عندك يا عبد الله بن صالح مبصر نعم مبصر بن مدرك. قال أبو كامل آخر تنسب إليه طائفة يقال لهم الكاملية. هذا سر بيني وبين الآخر. لا تدري من هو. عندك ما تدري من هو. أبو كامل آخر تنسب إليه طائفة يقال لهم الكاملية. عندك ها؟ ايش تقول؟ الجحدري ماذا يقول؟ الجحدري شو هذا الجحدري؟ عندكم كلكم؟ هو أبو كامل. أبو كامل. أبو كامل إذا لم تجيبوا عندك؟ محمد بن الفضل. يا عارم يا أخي محمد بن الفضل الملقب في عارم أصلحك الله يا هو أبو كامل خير منه خير منه يا أخي أين أبو كامل الذي تنتسب إليه؟ ها هذا برادة أبو كامل آخر تنتسب إليه ضم طائفة يقال لهم الكاملية فقل ما أعرف إلا مظفر بن مدرك. ما أعرف إلا مظفر بن مدرك جلس فقال عبد الله بن صالح أن الذي ما يعرف هذا فالخبر محذوف لأنني قد ذكرته لكم مرارا لا يأمن الدهر الذين قالوا الدهر مسؤول به هم المصيبون ونحن كنا المخطئين خيرا إن شاء الله. نعم ما في أحد أحسنت عبد الرحمن السلام من هو قم قم يا عبد الرحمن ها الآخر الذي تنتسب إليه طائفة يقال لهم الكاملية ماذا؟ ماذا ماذا ماذا تعرف هذا؟ كفر الصحابة لأنهم أخذوا الخلافة على علي وكفر عليا لأنه لم يطالب بحقه. نعم يا إخواننا هذا في الملل والنحل. بارك الله فيكم. لكن ما اسمه يا شيخ؟ ها؟ ما اسمه؟ ها؟ أنت أنت عارف ما أدري ما اسمه. فادعوا في الملل والنحل. هل له اسم أو ما له اسم؟ ها؟ نعم. خير إن شاء الله. وإلا تعرفون هذا؟ لماذا ما قلتم؟ يا شيخ أنا قلت سلام، لكن ما سمعت أنا. قال رحمه الله: لا تغالطوا ولا تغالطوا. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن درهم أبو إسماعيل ذرية صالحة إلى ماذا؟ إلى ما الله أعلم. ما شاء الله لا يزال فيهم من هو نابغة في العلم. قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني. في طبقته أيوب آخر فمن هو؟ في طبقته أيوب آخر فمن هو؟ أيوب آخر من ذاك عندك يا محمد؟ عندك يا أحمد؟ ها؟ في الخوض ما حاله؟ مقبول 40 خيرا إن شاء الله. مكروه خيرا إن شاء الله. وأيوب آخر أيوب بن موسى الأموي. نعم ها؟ طيب. قال: حدثني يحيى أن هذا فسني. يا أيوب بن أبي تميمة سني ماذا؟ مبغض لأصحاب البدع وأهل البدع يبغضونه. ولقد أحسن من قال: الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون. أنت تنتظر من الهجار أن يحبك وأنت سني؟ تنتظر منها أن يحبك وعن الهجار صاحب البيضة لا عن الهجار أخانا أبا بكر؟ نعم. أنت تنتظر للمرء أن يحبك وأنت سني؟ أنت تنتظر من شيعة صعدة أن يحبوك وأنت سني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا إخوان، الله أهل السنة الحمد لله من فضل الله يتقيدون بالأدلة وبالشرع، وأولئك يصدقون الكذب المصدوق. قال: حدثني يحيى بن حبيب حارثي. قال: حدثنا روح بن القاسم بن عبادة بن عبادة. قال: حدثني محمد بن رافع البشيري النيسابوري كان جاهدا. هنيئا لهم يا اخوان. اي نعم، وصل اليه مال من السلطان وهو ماذا؟ وهو في اخر عمره. فقال لرسول السلطان: رده، فقد كادت الشمس ان تغرب. وجاءت ابنته تقول: ما عندنا ما ناكل. فهنيئا لهم بهذه الهمم العالية. هنيئا لهم بهذه الهمم العالية. والله المستعان. نعم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه شيء من التشيع واختلط بآخره فما ضابط اختلاطه عنده ها سنة 200 درست نحو ايش دي اعراب سنة 200 على غير لغات من المثنى الالف في جميع احواله ها لا على غير هذه اللغه لا خيرا ان شاء الله بارك الله فيك نعم احسن كيف قلت يا اخي يعني ماذا ما تين صحيح بعد 200 قاله الإمام أحمد من سمع منه فسمع منه في حال اختلاط من هو المختلط يا أخي ما تدري لا بأس من هو المختلط ها ما هو عبد الرزاق المختلط أسأل الله يبارك فيك خيرا إن شاء الله ما تعريف المختلط يا بني ها نعم تغير عقله صحيح تغير عقله حتى لا يدري ما يقول هكذا قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جرين عبد الملك بن عبد العزيز بن جرين ينسب الى جده وربما تجده في الانساب في الجريج ها وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك فالاسم ابن ابي فديك يا اخي محمد بن اسماعيل اين تفترق خير ان شاء الله قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع فمن ياتي بهم كلهم وجزاه الله خيرا عندك يا اخي ايوه ها وابن جري والضحاك صحيح عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث الليل ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها قال تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الثاني البصري عن نعمر بن راشد وفي رواية البصريين عنه لو رجع هذا الكلام كان أحسن في رواية البصريين عنه كلام وفي رواية عن البصريين كلام أو في جزء من هذين عن معمر وهو ابن راشد متعهدك بمعمر يا أخي عن الزهري محمد بن مسلم الزهري ما اسمه عبير مسلم الله يعافيك أين تفتره أول يوم أول يوم يا أخي قال عن سالم وابن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقيمن أحدكم آخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. عندك أخي جبائري فقوم. كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه؟ نعم. لا لا يقومن إلا جزائري. فأخطاء. خيرا ان شاء الله انت عبد الحكيم فقوم. فقل جعلنا التمس لوقت اخر. الراوي له عن ابن قد نظرت حتى شجعت. ها الصحيح. نعم قليلا. فمن شيخ مسلم فيه شيخ ابي باكر وشيخ عبد الاعلى. ها معمر وشيخ معمر. ها لا ما مر بنا عبد الله بن المبارك بالسند. ما مر وشيخ الزيد. صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. نعم قرأنا هذا والحمد لله. وفيه من الآداب نعم الإسلامية أن الشخص الله المستعان ترجع بحد عنك أنت ولعلك غضيت وجهك. خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بهذا الاسناد مثله. ثم قال وحدثنا سلمة بن شبيب صاحب الامام احمد. اي نعم. وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول. نعم انت سلمة بن شبيب يا اخواننا قال الامام احمد يجيز له ان يتحلل الصحيح يعني شخص قدم وطاف وسعى قدم للحج وطاف وسعى وما قدم بهدي انت قد حججت فالصحيح قول احمد او قول الجمهور يعني قول الجمهور انه لا يجوز له ان يتحلل. قد حججت خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك. الذي قد حج من الإخوة الليبيين هل يقول أنا أبو علي قم يا أبا علي؟ لا. الصحيح قول الإمام أحمد أن من قدم وطاف وسعى بين الصفا والمروة إذا لم يكن معه هادي يجوز له أن يتحلل. أم قول الجمهور لا يجوز له بل يجب عليه أن يبقى على إحرامه. ها؟ الدليل الدليل هذا الدليل. الدليل. ما يبقى على إحرامه. الدليل. دليل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساق الهدي اخبر الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم هدي فليتحلل. خير ان شاء الله. اجلس يا ابا علي بارك الله فيكم. قم عندك شيء قم. لا قول اذا تحمل ولا قول الجمهور فماذا يجب عليه يجب عليه ان يتحلل دليلا الحديث اللي ذكره. ما هو ما هو قال أخبرهم. من لم يكن من هذه؟ إيه. قال لو أني استقبلت الأمر ما سكت لما سكت هذه ولا جعلتها عمره. هذا قول من؟ قول الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن أقصد من أخذ به من العلماء. ما. جلس. من يقول أنا ومن عبد الرحمن فأنت أهل لذلك ارفع صوتك حتى تسمعني. ها؟ كيف؟ التوسط قول ابن القيم. ها؟ وقول ابن القيم صحيح. وجماعة من من؟ كل لي واحدا. واحد في الحجم من التابعين. هذا ماذا؟ ها؟ نعم ابن حزم معه. ها؟ ابن حزم معه. ايه مع من؟ مع الجمهور. مع القائلين بالوجوب. ايه مع القائلين بالوجوب. ومن؟ ها؟ طيب خيرا ان شاء الله. لا بأس. نعم عن ابن عباس. ها؟ ما دليلهم يا عبد الرحمن؟ حديث ابن عمر. ما هو؟ ها؟ ها؟ وماذا تقول في قول عائشة وأما الذين أهلوا بحج فالذين أهلوا بحج وعمرة فإنهم أو بحج فإنهم لم يتحللوا إلا في يوم النحر. أخرت أحاديثها نفسها فيها أحاديثها نفسها فيها بيان صحيح. نعم أحسنت. وماذا تقول أيضا في حديث أسماء نفسها بهذا المعنى؟ لا ما هي أسماء. حديث عائشة وصحابي آخر أذكره خيرا إن شاء الله. المهم هذا هو الوجوب. وسألنا الإخوان لنغالطهم. يعني لا يجوز له أن يتحلل أم يجوز له أن يتحلل؟ والصحيح هو الوجوب كما قال بذلك أبو محمد بن حازم وابن عباس ومن وماذا يعني وابن القيم شيخ ناصر الدين الألباني ومن العجائب والغرائب نسخة أو نسخة ألفها أبو بكر الجزائري بعنوان اتقوا الله في هذه الأمة. الناس منذ عرفنا أنفسنا ومنذ عرفنا العلم يوازنون بين الأدلة. وهو ماذا؟ وهو يوازن بين الرجال. قال الصحابة كلهم إلا ابن عباس. هذا ابن عباس هنا وهؤلاء الصحابة هنا. نعم. قال والعلماء والأئمة الأربعة كلهم إلا ابن حزم. ولا علماء في وقته ابن القيم علماء وقته حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كلهم إلا ابن القيم. قال والمعاصرون والعصريون كلهم إلا عالما فاضلا يعني الألباني إلا عالما فاضلا. فماذا؟ فهو يوازن بين الأشخاص. الله المستعان يا رجال. الموازنة تكون بين الأشخاص وبين الأدلة. لا. ها؟ بين الأدلة. ما تكون بين الأشخاص. الله المستعان. الرسالة اتقوا الله في هذه الأمة. نعم يا إخواننا. ماذا؟ أما سؤالك يا بني فما نسيت فقم هو باطل. خبأته لك. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أعيا، الحسن بن أعيا ما اسم أبي؟ اسم أعيا؟ ابن بارك الله فيك. محمد. ها؟ محمد. وهو الحسن بن محمد بن أعيا. قال حدثنا باقر وهو ابن عبيد الله في روايته عن ابي الزبير شيء، عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تاكرس راوية جابر. كم محدثا تعيدون من بني سلمة محمد بن مسلم؟ انت يا مجاهد بن ها؟ بس الزري هذا ومحمد بن مسلم الثالث وفيه اخر ما نعم نعم ها نعم لا ذاك مسلم بن ابراهيم الفراهيدي. كم رجع عنه؟ حوالي اسبوع. ما اول ولا ايه يقول اول يصلي المكان أول يوم نحضر إيه؟ أول يوم جاء إلى هنا. يا أخواننا كيف هذا؟ ها؟ هذا هو كان معنا في الرحلة. ها؟ كان معنا في الرحلة. نعم، أسمع محمد. طيب، خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول السحور، يعني يفرس يوم الجمعه لا تقيد حديث عبد الله بن عمر الذي هو ارجح من هذا الحديث، والله المستعان. ماذا قال الامام النووي في هذا؟ قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى: أنت تقصد يا ولد تقصد أن المتسع على الشارع أنت تقصد ها؟ هذا من الباب الآن بسرعة من الباب أمامي قمت. لا يقوم أمامي الآن من الباب بسرعة، بس تقوم أمامي من الباب بسرعة بس. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني أبو رجاء الثقفي. نعم، وهو من مشايخ أصحاب الأمهات الست يا أخوان كلهم. ها؟ نعم، إلا ابن ماجه. أحسنت. قال أخبرنا أبو أوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري. نعم، وهناك أبو أوانة آخر صاحب الصحيح. فما اسم صاحب الصحيح يا أخي صالح؟ يعقوب بن من؟ ابن إسحاق. نعم، وقد شارك كتابه يسمى المستخرج على صحيح مسلم، وقد شارك مسلما في كثير من ماذا؟ في كثير من مشايخه. أما هذا هو الضاح بن عبد الله اليشكري متفق على جلالته، إلا نادى الكوثري فتصحف في تهديد التهديد فطار فيه وضاح إلى وضاح فقال وضاح العبد فقال وضاح وهو ليس بوضاح ما اتهمه أحد بالوضع قال وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدار واردي كلاهما عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه وابو صالح ذكران عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قام احدكم وفي حديث ابي عوانه من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. نعم فعلى هذا لو قام احد حتى من المسجد ورجع اليه فهو احق به. نعم قال النووي رحمه الله تعالى قال اصحابنا من يعني باصحابهم الشافعية هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد او غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود في ان فارقه ليتوضا او يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل اذا رجع فهو احق به في تلك الصلاة فاذا كان قد بعد فيه غيره فله ان يقيمه وعلى القائد ان يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند اصحابنا وانه يجب على من قعد فيه مفارقته اذا رجع الاول وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب وهو مذهب مالك والصواب الاول قال اصحابنا ولا فرق بين ان يقوم منه ويترك فيه سجاده ونحوها ام لا فهذا احق به في الحالين قال اصحابنا وانما يكون احق به تلك الصلاه وحدها دون غيرها والله اعلم ما شاء الله يا رجال لو اننا نبحث في الكتب ما احتجنا الى النزاع والخصام فيها خير كثير عندك يا اخي كم حديث قرانا الليله عندك من صحابيه ها من عندك او من عند الجيران اصلح هذا اي نعم خيرا ان شاء الله الراوي له عن ابي هريره من المتكلم ثلاثه كل واحد يقول واحد يقول ابو صالح والاخر يقول همام بن منبه والاخر يقول ابو سعيد المقبري انا من صحابيه بعده صالح دكوان خيرا ان شاء الله بعده صالح دكوان واحد يقول كذا واحد يقول كذا خير التسل يا بني التسل الله يصلحك لا اخوان نخشى انكم قد تبعتم من النظر في الكتب ما نظرت عنك نظرت قبل ان اسال فمن شيخ المسلمين فيه يروي عمن؟ وعمن؟ وهما يرويانها عمن؟ وسهيل يرويها عمن؟ ونعم وابوه يرويها عمن؟ فما هو لفظ الحديث؟ قال احد المدينه رجع اليه واقل احبه نعم تقراه بسنده كفر سبق. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان قال قتيبة ايضا ان عبد العزيز بن محمد الدواردي عن سهيل عن ابي صالح عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم المجلس وفي حديث ابي عوانه اذا قام احدكم المجلس ثم رجع اليه فهو حقده. ما شاء الله. الذي أتى أن يقوم من المتكلم يقول ها؟ البدر قدر إن كان ذهب يتعشى ما يشفع ثم يرجع صحيح ويتوضا يرجع يرجع يتوضا ويعفي وإن كان ذهب للوضوء وإن ذهب يشتري حاجة من الدكان فلا بأس بذلك المهم إذا أطال فليس له حق قل قدر ربع ساعة ونحو ذلك ها؟ الحمام إذا أطال في الحمام لا له عذر صحيح بعض الأوقات يكون عند الصف فله عذر يعني ها؟ الحج يعني يخرج للدرس بعد العصر ثم يرجع المكان مكانه لا ما يصلح هذا. قال رحمه الله تعالى ها؟ لا بد أن يضع حتى يعلم ما يصير نزاع يضع شيئا ما نسى في مكانه. ألا يفضل يا شيخ؟ ها؟ ألا يفضل؟ يقول أنا مكاني في يفضل. لا ربما صحيح يحدث نزاع يضع شيئا مكانه إذا كان خرج وسيرجع في ذهب يعني يسلم شخصا في دقيقة واحدة كذا وإلا يضع شيئا من أجل قطع النزاع. قال رحمه الله تعالى وتعالى فلا يجي أسألك أنت تقم ما حال نصر بن مجاهد ها ثقة كان جائقا عن الحق كان ثقة ثم تقول هو ثقة الله يصلحه. قال رحمه الله تعالى نعم مرة ثانية تقول عندي تشترط مثل غيرك يقول عندي جاء هذا السنة. قال رحمه الله وابو كريب محمد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب نعم محمد بن العلاء قال حدثنا وحدثنا وكيل فعند من عندك قبل نعم ما حال لا ما بعد ما عرفت سال لا كن واجبا نعم ما حال بشر بن موسى عندك راوي مسلم بن الحميدي. يلا لا تقوم ولا تتحرك الا بعد ما تشتغل ان شاء الله. قال حدثنا رافيع وهو ابن الجراح ابو بسطام امير المؤمنين. لا لا لا ابو سفيان يا اخوان غير ان شاء الله كنت مشغولا. قال وحد ابو سفيان نعم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم فمن يقول انا السند انا عن سند غير اسحاق بن ابراهيم في طبقة اسحاق بن ابراهيم وكلاهما يرويان عن عبد الرزاق عنده الجبري صحيح. قال اخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد ح وحدثنا ابو كريب متى عهدك بابي كريب يا اخي الان في السند صحيح. محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خادم كلهم عن هشام ما شاء الله وكيع وجرير وابو معاويه ها وحدثنا ابو كريب ايضا اللفظ له واللفظ هذا اين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه زينب صحابيه صغيره ان مخنثا المخنث يا اخوان الذي يتشبه بالنساء سواء تشبها بالاتيان لدبره ام تشبها بماذا بالقول ام تشبها بماذا بالماشي ام بالحركات يعني المهم التخلص التشبه بالنساء نعم. قال رحمه الله عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. نعم هكذا ينبغي أن يكون بالراجل غيره على أهله وأيضا يحتاج إلى أن يسأل من عندكم فليسأل وإن احتاج إلى أن يسأل من دخل إليكم فليسأل. نعم لا بد أن يقول ورد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عندكم يا أهله أو بهذا المعنى في غير هذا فماذا فينبغي أن ثم بعد ذلك أيضا في إخراج ذوي الرية من البيوت ومن ماذا الأماكن التي هي تعتبر مشتركة كما أكثر الناس الذين قد أخرجناهم وسواء أتى جاسوسا يتجسس على أننا نحمد الله ما عندنا ما نتكتم عليه نحن نقول الذي عندنا في الأشرطة وفي الدروس وفي المحاضرات لأن دعوتنا الكتاب والسنة ما بها ما نتكتم عليه لكن نكره هذا النوع. وهكذا أيضا إذا كان مما يخاف منه على أبناء المسلمين فإنهم في ذمتنا جميعا إذا يجب أن يبعد عن هذا المكان ولو من باب الاحتياط فنحن ما أخرجناه من الجنة إلى النار لكن أحببنا أن نحتاط لأبنائنا. وهكذا أيضا الذي يثير الخلافات بين إخواني وبين لماذا؟ لأن نادى الإسلام وكان الحكومات لا دخل في هذا، لا دخل في هذا. أنا أعتقد في الفتنة الأولى الذين طرشتهم أن شخصا هو كان عسكريا هنا وكان من الذين يعني أقاموا الدنيا وما أبعدوها وطرد مع من أعتقد أنه ماذا لعلهم رضوه رتبة رفيعة لأننا طردنا مجموعة من إخواننا والله المستعان وهو معهم فماذا. فالمهم أيضا الذي يريد أن يفرق جماعة الدعاء إلى الله فكذلك أيضا يفرقهم بالغيبة والنميمة وإدخال الضغائن في قلوبهم على بعضهم البعض أحسن أن يستراح منه والله المستعان والله حافظ دينه والله المستعان. كم حديث قرأنا يا أخي؟ ها؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ أبو هريرة ومن؟ زينب بنت من؟ زينب بنت من؟ عندك؟ ها؟ أبو هريرة ومن؟ وأم سلمة. صحيح. بنت أم سلمة تروي عن أمها. بارك الله فيك. ما هكذا يا أخوان؟ لا لا. نعم. من الحديث هذا إذا كان المخنث مثلا يعني ليس يعني لم نرى منه ريبة أو كذا هل يوجد نسبة عن النساء؟ لم نرى منه ريبة؟ نعم يعني في خلقته ذاته كما ذكر النووي. قال المخنث خلقان منه خلقة ومنهم تصنع يعني. فالخلقة هذا يعني إذا مثلا ما رأينا منه ريبة والرقية هل يعني يسمح بدخوله على النساء؟ نعم إذا لم يكتبه. قال رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة أي الذين يطلبون ماذا النساء. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امراه أي يصفها قال اذا اقبلت باربع يعني سمينه بطنها متعطف من قدام باربع اربع او اربع يعني اثنتان من ها هنا واثنتان من ها هنا عطفتان. فإذا أدبرت بثمان يعني هذا متعطف ثمان أربع عطف من ها هنا وأربع عطف من ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرض ما هنا لا يدخلن عليكم. قال افتحجبوه وفي رواية فأخرجوه إلى خارج المدينة. وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إخراج ذوي الرية. كم حديث قرأنا يا أخي؟ ها؟ هذا حديث من صحابة الثلاثة؟ أول عن أبي هريرة الثاني عن أبي سلمة الثالث عن عائشة. أحسنت. الرأي له عن عائشة؟ عندك الرأي له عن عروة؟ الرأي له عن هشام؟ الزهري؟ نعم. وعن الزهري؟ نعم. معمر؟ وعن معمر؟ وعن عبد الرزاق؟ عن عبد الحميد. ها؟ عبد الحميد. عبد الحميد؟ أبو مسلم الحجاج أبو الحسين أن أنت أبوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العالى أبو قريش على أمدان هناك محمد بن العلا آخر كما اسم أبي الله حسين. نعم أخوكم حسين لا يدري ما اسم أبي محمد بن العلا الآخر إن شاء الله هل تتابعون وأنت غالبون له فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هذا فلا أدلك على خير من خادم على خير التي من خادم لا يجب على أنه لا يجب عليك يا بني صحيح أنه يجب عليها عمل البيت أن تقول لهذا في حدود ما تستطيع سبب لك هو لا تستطيع لها العمل لا يجب عليها يعني في حدود ما تستطيع وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإسلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال وكل مثلة صدق هل تستطيع أن تعرض وكل مثلة صدق انظر الكتاب حتى لا تقول قال كم يعرض عبد الرحمن حتى لا تستطيع وكان في طبعات واحدة وكل مثلة صدق نعم أقول الحسين يقول هي تامة وليس تفاعل حج المناهي لا يقول يا أحمد أرجع على أبيك ها؟ فهو؟ لا أين اسمها؟ نور النساء نور النساء خبرها حسيتها مباشر لكن النساء صدقهم خيرا إن شاء الله وكل النساء صدقهم قالت وكنت أمضي النوى من أرض دبير التي أقضاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأسي أي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهي على ثلث الفارسة وعلت شديت يوما والنوار على راسه فلقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نفر من أصحابه فدعاني نعم وهي أخت امرأته فهي تعتبر ماذا تعتبر حماته وهو يعتبر حماها أيضا ثم قال اخ ليحملني خالفة قالت فاستحييت وعرفت غيرة الزبير فقال والله لحملكن على رأسك أشد من رطوبتي معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فأسفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني الصبر يعطون عاجبته حميدة فهي صبرت ثم ما يعني ضيعها الله ويسر الله لها من يخدمها والله المستعان ما لقب الجبير يا أخي مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي ما كانوا عليه من الصبر على شرف المعيشة وعلى الحالة التي ماذا كانوا عليها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أكثر الأمور التي صبروا عليها الخروج من الأوطان وليس بالسهل نعم الغربة عن الأوطان كذلك أيضا الوباء والمرض الذي حصل لهم الفقر العري الاستضعاف لمن بقي بمكة مواجهة الأعداء أيضا فمن أكثر الأمور التي حدثت لهم وتجاوزوها وأعانهم الله عليها هم يا أبا يوسف من حبيب قرن ياسم من صحابيه الراوي له عنها الراوي له عن عروة الراوي له عن هشام نعم من هو ابو اسامه الراوي له عن ابي اسامه الراوي له عن ابي كريب ها الامام مسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد بن الغبر قال حدثنا حماد بن عبيد ابو اسماعيل ذرية طيبة وماذا وذريته بين عالم فاضل وقاضي عادل أعني ذرية حماد بن زيد وهو القائل فيه عبد الله بن المبارك ماذا قال في عبد الله بن المبارك محمد بن زيد انت محمد بن زيد قال ماذا قال عبد الله بن المبارك يا اخي عبد الله ايها الطالب علما اوت حماد بن زيد قد سمع بالعين بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد لا بن زيد فاطلب ان العلم منه ثم طيبه بطيب لا تجهل ولا تفارق ولا تعمر بن عبيد احسنت نعم قال عن ايوب وهو ابن ابي تميمه السختياني نعم ايوب كان مبغضا لاهل البدع ويحدي طلبته من الجلوس مع اهل البدع حتى ان قائلا منهم يقول وقد حذره قال انما نجالسه من اجل تلك الرقائق قال ايوب منها نافر عن ابن ابي مليكه عبد الله بن مسعود لكن هذا يا اخواننا ضعيف قال عن ابن ابي مليكه ان اسماء قالت كنت اخدم الزبير خدمات البيت وكان له مرض فكنت اشوشه فلم يكن من الخدمه فيما شد علي من سياسه الفرس كنت احتش له واقوم عليه واشوشه قال ثم انها اصابت خادمه